بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم أو أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف على محسنهم ولا نقنطهم من رحمة الله. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، وش الجملة اللي بعدها أبو حفص؟ والإيمان هو الإقرار باللسان. لا لا، خلاص خلاص، هذه مسألة ثانية. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه عدة جمل يا مشايخ، كلها تكملة لما تقدم من باب الأسماء والأحكام. يعني نحن الآن إن شاء الله الحمد لله انهينا درسين في الأسماء والأحكام، وبقي معنا هذا الدرس الثالث إن شاء الله، ثم نلج بعده إلى باب الإيمان. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن مسائل الأسماء والأحكام أصلا هي مبنية على مسائل الإيمان، فمسائل الأسماء والأحكام هي تعد نتيجة لمسائل الإيمان. من حسن اعتقاده في الإيمان حسن اعتقاده في الأسماء والأحكام، ومن اختل عنده المعتقد في الإيمان اختل جزما في الأسماء والأحكام. ولهذا اختل عند الوعيدية واختل عند المرجئة، لأنهم على طرفي نقيض في مسألة الإيمان، فكانوا أيضا على طرفي نقيض في مسألة الأسماء والأحكام. هذه الذي تفضل بقراءتها الشيخ أبو حفص الله يجزاه خير هي مجموعة من الجمل، ولكن إن شاء الله أننا نأتي عليها اليوم جميعا لنقف على باب الإيمان. أنا طلعت على بعض الشروح لبعض المشايخ، بعضهم وليس أكثرهم، إنما القلة منهم كانوا يجمعون مسائل الأسماء والأحكام هذه كلها ويؤخرونها إلى بعد الكلام على الإيمان، وهذا هو الحق وهو الأصلح، لأن مسائل الأسماء والأحكام كما ذكرنا مبنية على مسائل الإيمان. ولكن هذا العمل فيه إخلال لترتيب المصنف رحمه الله تعالى، فيعني سرنا على ما سار عليه الأكثر بأننا نقدم مسائل الأسماء والأحكام ونحيل التفاصيل في بعضها إلى مسائل الإيمان التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا حكاية لمعارضة طرف نقيض آخر. يعني في الأسبوع الماضي قلنا أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمجرد الذنب، لا يكفرون بمطلق الذنب، وهذا مخالفة للوعيدية. أراد الآن أبو جعفر رحمه الله تعالى أن يبين تمايز مذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب المرجئة، فقال: كما أننا لا نكفر بمطلق الذنب، فإننا أيضا لا نلغي أثر الذنب كما تفعل، أو كما ينسب، حط خطين تحت هذه الكلمة، ينسب إلى المرجئة أنهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، بل نقول من معتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب مؤثرة في الإيمان بالنقص. فقال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولكن هل فعلا أن المرجئة أو فرق المرجئة المشتهرة الأشاعرة الماتريدية من التحق بهم من الصوفية، هل فعلا أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعلم معينا ينسب له هذا القول. فيقول رحمه الله: وبعض الناس يحكي هذا عنهم، أي عن المرجئة، وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يردها منهم ولا يضرهم تركها. وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول: لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله. وقد يكون هذا قول من لا خلاق له، فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الخبير بأقوال الفرق ولا شك، يقول أنه لا يعلم معينا ينسب إليه القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وإنما هو قول يعني الزنادقة، قال الفساق والمنافقين ونحوهم فهذا يقولون، لكنه لا يعين عالم من فرقة من الفرق ينص على هذا القول. ولهذا فإن الأشاعرة والماتريدية، وهم الذين احتفوا بهذه العقيدة احتفاء كبيرا كما احتفى بها أهل السنة والجماعة، لما جاءوا إلى هذه الجملة ردوا فيها ردا شنيعا على المرجئة، مع أن الأشاعرة والماتريدية مرجئة، لكنهم لا يقولون عن أنفسهم أنهم مرجئة، وكأنهم يجعلون الإرجاء هو الجبر فقط، فالجبرية لأنهم هم الدرجة الثانية بعدهم، فالجبرية هم المرجئة عندهم، فيقولون أن هذه العبارة رد على المرجئة، كما يعني ذكر هذا البوسنوي في شرحه للعقيدة الطحاوية، له شرح اسمه نور اليقين في شرح عقيدة الطحاوي، يقول: قول الطحاوي لا يضر مع الإيمان ذنب هذا رد على المرجئة الخبيثة فيما زعموا، إذ زعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولهذا انتبه رعاك الله، إذا قرأت في كتب غير أهل السنة ستجد كثير قولهم وهذا قول المرجئة والرد على المرجئة، فقد يستغرب الإنسان يقول: هم مرجئة كيف يقولون هذا رد على المرجئة؟ لا، هم مرجئة بنظر السلف، والنظر الصحيح هم مرجئة، ولكن ثمة درجة بعدهم أشد إغالا في الإرجاء، ولهذا هم يردون عليهم. كما أنك تجد أيضا في كتب المعتزلة وهم وعيدية، تجد في كتبهم رد على الخوارج، وإنما ردهم على الخوارج على ما خالفوهم فيه. فكذلك الأشاعرة والماتريدية في ردهم على المرجئة، غلاة المرجئة، على ما خالفوهم فيه لا على أصل الإرجاء، إذ أنهم هم يتلبسون بالإرجاء كما يتلبس أولئك، ولكنهم درجات في هذا. ثم قال بعد ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. كأن الطحاوي رحمه الله تعالى لما قرر عقيدة أهل السنة والجماعة المضادة للوعيدية، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، ثم قرر عقيدة أهل السنة والجماعة المضادة للمرجئة أو لغلاة المرجئة، وأن الذنب له أثر في الإيمان، كأنه أراد بعد ذلك أن يجيب على سؤال: إذن ما معتقد أهل السنة والجماعة مع محسني الأمة ومسيئهم؟ إذا كانوا لا يكفرون المسيء الفاسق الملي، فأين يضعونه؟ فقال رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، ثم قال: ونستغفر للمسيئين. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون ما بين الرجاء للمحسن وما بين الخوف على المسيء، وهذا منهج أهل السنة والجماعة الحق، أنهم يجمعون في حكمهم على العباد وعلى أعمال العباد ما بين الرجاء وما بين الخوف، فلا ينحون إلى الخوف المطلق أو التخويف المطلق كما يقول وعيدية، ولا ينحون إلى الرجاء المطلق كما هو حال المرجئة. وقيد المصنف رحمه الله تعالى، أبو جعفر رحمه الله تعالى، هذا الرجاء للمحسنين بأنهم يدخلون الجنة، قيده بقيد حسن، قال: ويدخلهم الجنة برحمته، مع أنهم محسنين ولكن دخولهم الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى، لا استحقاق كما تقوله المعتزلة. وتذكرون يا مشايخ قدمنا أن المعتزلة من معتقدهم أنه يجب على الله تعالى أن يدخل الجنة للمحسنين وجوبا، وإلا كان يفعل قبيحا، كما قالوا أن الله لا يخلف وعيده ويجب عليه أن يدخل المسيئين إلى النار. فأهل السنة والجماعة يرجون للمحسن أن يدخل الجنة ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى. ويعني في هذا الحديث المشهور المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. ويعني هذا المعتقد أو هذا الأصل قد قرره علماء أهل السنة والجماعة تقريرا حسن، فذكروا أن الإيمان أو أن عبادة الله سبحانه وتعالى تكون بثلاثة أركان: بمحبة وخوف ورجاء، لأن العبد لا ينفك إما أن يحسن فيرجو وإما أن يسيء فيخاف، وفي ذلك كله هو مضطر إلى احتساب فعله عمله لله عز وجل، فأدخل ركن المحبة في ذلك. وقد عقد ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، وكتاب من الكتب العمد عند أهل السنة والجماعة في تقرير المعتقد، جعل في كتابه باب: الإيمان خوف ورجاء، ثم قال: وبذلك نزل القرآن وجاءت السنة. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وعن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في مرض الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع هذا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخاف. فأبو جعفر رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الجملة كأنها ثمرة للجمل المتقدمة، ثم سيذكر بعد ذلك استدراك بياني، كأنه يقول: ما دام هذا معتقدنا فإن تفصيله في حال اختلاف أحوال العباد أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ثم رحمه الله تعالى فصل، ولكن قبل هذا التفصيل قال جملة كأنها اعتراضية وهي مسألة مستقلة، قال: ولا نشهد له بالجنة للمحسن، فنرجو للمحسن أن يدخله الله برحمته الجنة ولكن لا نشهد له بالجنة. وهذه مسألة مستقلة في باب الأسماء والأحكام، هل يشهد لمسلم بالجنة تعيينا؟ هذه المسألة يعني بحثت وملخصها كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لا نشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص، ولا نشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص. ما مقصوده بالدليل الخاص؟ أي النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا هذا معين. لكن ما نقول مثلا الصديق في الجنة، أي المتصف بصفة الصديقية، المتقي في الجنة، الشهيد في الجنة، هذا لا إشكال. ولكن فلان ابن فلان أن نشهد لمعين بالجنة، هذا لا يجوز إلا بدليل خاص. يعني وردت أحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن وقاص بن أبي وقاص في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. هؤلاء عشرة، هؤلاء العشرة مبشرون في الجنة، بالجنة، يجب اعتقاد أنهم في الجنة. طيب، هل المبشرون بالجنة هم هؤلاء العشرة فقط؟ لا، هؤلاء العشرة جمعهم حديث واحد، وإلا خديجة رضي الله عنها في الجنة، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في الجنة، فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها في الجنة، ثابت بن قيس في الجنة، الحسن والحسين في الجنة، ونصوص كثيرة بتعيين أشخاص أنهم من أهل الجنة. هؤلاء لا إشكال أن يشهد لهم بالجنة، بل يجب أن يشهد لهم بأعيانهم بالجنة. ولكن غيرهم من المحسنين، من الأتقياء الأبرار، من أعلام الأمة الكبار، هل يشهد لهم بالجنة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإلى الله ترجع الأمور. قال جماعة من المفسرين: أي إلى الله تعود أمور العباد في الآخرة. فالحكم لله عز وجل في من لم يرد فيه نص. نرجو له أن يكون من أهل الجنة، ولكن لا نشهد قطعا أنه من أهل الجنة. وقد وردت نصوص صريحة لفضلاء، يعني نرجو أن يكونوا من أهل الجنة، لكن وردت نصوص بأنه لا يجوز أن يحكم قطعا بأنهم من أهل الجنة. يعني في صحيح البخاري عن أم العلاء رضي الله عنها في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أنها قالت: رحمك الله يا أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت: فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعد أبدا. وعند الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عندما مرض أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ فقال: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا قال ما لا ينفعه أو منع ما لا يغنيه. فيعني هذا النص ليس في أن كعب رضي الله عنه ليس من أهل الجنة والعياذ بالله، لا، بل النبي قال له: أبشر، أبشر برحمة من الله وفضل. ولكن نهي على التألي على الله عز وجل والقطع واليقين أن فلان من أهل الجنة. الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى له تعليقات جيدة ودرر حقيقة على الطحاوية وإن كانت يسيرة. لما جاء إلى هذا الموضع قال عبارة يعني جيدة تحاكي الواقع، فقال عند قول الطحاوي: ولا نشهد له بالجنة، قال: هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. فإنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. قال: وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس، إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان، وأنكى من ذلك قولهم إلى الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى. قال: ولا شك أن كل هذا قول على الله بغير علم. الجزم بأنه مغفور له، بأنه مرحوم، بأنه لحق بالرفيق الأعلى، هذا جزم بما ليس للإنسان أن يجزم به. يقول: المغفور له إن شاء الله، من نرجو له الرحمة إن شاء الله، هذا لا إشكال فيه. طيب، هل هذا من جمل الاعتقاد؟ يعني أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد لمعين بجنة، فمن شهد لمعين بجنة فقد خالف معتقد أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، هذه ليست من جمل الاعتقاد التي يجب اعتقادها، بل هي من فروع الاعتقاد، لأن مبناها على نظر الإنسان في مآل هذا الرجل. يعني هو يعلم يقينا أن الله عز وجل قد وعد من فعل كذا وكذا بالجنة، وهو ينظر فيما يظهر له أن هذا فعل كذا وكذا، فهل إذا خالف نقول أن فلان أحدث قولا خارج قول أهل السنة والجماعة، فضلا عن أن نقول أنه ابتدع قولا كما يقوله بعض المشايخ المعاصرين؟ الجواب لا. يعني ينبغي أن نفرق في مسائل الاعتقاد يا مشايخ، هناك جمل الاعتقاد يعني أصول الاعتقاد، المخالف فيها لا شك أنه محدث قولا مغاير لقول أهل السنة والجماعة، وهناك مسائل من فروع الاعتقاد، هذه المسائل التي من فروع الاعتقاد كالمسائل العملية، قد يرد فيها قول ويرد قول آخر ويرجح قول على قول، وهناك بحوث علمية في المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة. الدائرة الجامعة لهذه المسائل أنها من فروع الاعتقاد لا من أصوله، ولهذا فالشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لما جاء إلى هذه الجملة من الطحاوي رحمه الله تعالى قال: وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. القول الأول ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، فقط الأنبياء، وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي. القول الثاني يقول ابن أبي العز الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. القول الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، أي لمن جاء فيه نص، ولمن شهد له المؤمنون. إذن هذه الأقوال الثلاثة إذا تأملت فيها فهي تتمخض عن قولين، لأن قول أننا لا نشهد إلا للأنبياء، والقول الثاني أننا نشهد لمن ورد فيه نص، فالأنبياء يدخلون لا شك في القول بأنه قد ورد الشرع بدخولهم الجنة جزم تواطؤا وعموما في استقراء الشرع. فيبقى عندنا قولان: القول الأول قول عامة السلف وأهل الحديث، وهو الذي ذكرناه، وهو الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا بنص خاص، بنص خاص، يعني مو بنقول والله جاء النص بأن المتقين في الجنة فلان متقي فهو الجنة، لا، هذا مو بنص خاص، نص خاص يعني نص معين، هذا قول عامة السلف. القول الثاني أننا نشهد بالجنة لمن ورد فيه نص خاص، هذا، ولمن اتفق المؤمنون على الشهادة له بالجنة، وهذا القول ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ويعني يقول شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة قال: والقول بكون الرجل المعين من أهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصوم، هذا الوجه الأول، وقد يكون سببه تواطؤ شهادات المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض، كما في الحديث الصحيح لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها فذكروا فيها شرا فقال وجبت، فقالوا بعد ذلك في آخر الحديث ما وجبت؟ قال أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الآخر شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا الحديث صحيح. وفي المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. هذه الأحاديث ما زال كلام شيخ الإسلام بن تيمية يستدل بها. قالوا: بما يا رسول الله؟ يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء السيئ. يقول شيخ الإسلام، وانتبه ترى هذا سبب ثالث الآن، قلنا شهادة المعصوم تواطؤ المؤمنين بالثناء على أحد، قال: وقد يكون سبب ذلك تواطؤ الرؤيا من المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل المؤمن الصالح أو ترى له. إذن فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقرر أنه، أو يعني خلونا أدق شوي مشاهد، نقول ظاهر كلام شيخ الإسلام بن تيمية أنه قد يشهد لأحد بالجنة، أو يشهد لأحد بالجنة بخبر المعصوم، أو بتواطؤ شهادة ثناء المؤمنين، أو بتواطؤ رؤيا المؤمنين للرجل الصالح. ومن هنا قيل إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يرى خلاف قول عامة السلف وأكثر المحدثين بأنه يجوز الشهادة لمعين بالجنة من غير نص. ولكن يعني المسألة حقيقة صعب أن يقطع بها بهذا القول، يعني المسألة محل تأمل. والذي يشكل عليها عبارة شيخ الإسلام المحكمة التي ذكرناها في أول المسألة، يقول شيخ الإسلام: ولا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص. خاص، ما هو بدليل عام، بدليل خاص فيه. فكيف يقال أنه يشهد ويقطع بالجنة لمن أثنوا عليه؟ النبي لما قال وجبت أقرهم، فأصبح دليلا خاصا في هذه الجنازة. ولكن العموم إذا اجتمع أناس وأثنوا على أئمة كبار من أئمة المسلمين، أثنوا عليهم خيرا، يرجى لهم الجنة لا إشكال، هل يقطع أنهم من أهل الجنة؟ الحقيقة أن الأصل عدم ذلك. طيب كيف يخرج كلام شيخ الإسلام بن تيمية؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن شيخ الإسلام بن تيمية يقرر تعظيم الرجاء وتعظيم حسن الظن بالله عز وجل، لأنه ذكر في موضع آخر قال: كالأئمة الأربعة وسفيان والسفيانان ونحوهما، فهؤلاء يعظم الرجاء من الله عز وجل أنهم من أهل الجنة. وعموم ثناء المؤمنين وعموم الرؤى التي ترى هي قرائن لتعظيم هذا الرجاء. ولكنه ما تكلم عن القطع، لما تكلم عن القطع في المسألة قال: لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص. أعتقد أن هذا هو الجمع الصحيح والتوجيه الصحيح لكلام شيخ الإسلام بن تيمية. لو كان الكلام الثاني هذا الذي فيه تفصيل هو فقط كلامه لقلنا هو رأي الرأى، ولكنه في مواضع أخرى ينص على خلافه ويقرر قاعدة فيه، إذن هذا التفصيل يحمل على الكلام المحكم الأول، فيقال أنها درجات. درجة القطع اليقيني هذه لابد فيها من دليل خاص، درجة تعظيم الرجاء وغلبة الظن هذه تكون بقرائن عموم ثناء المؤمنين ونحو ذلك. الدرجة العامة التي دونها هي التي تخلو من القرائن، وهي ما يرجى لعموم المسلمين ويرجى لهم الخير وأنهم من أهل الجنة. فهذا هو التوجيه لهذه العبارة. العبارة، لشان ما يأخذنا الوقت يا مشايخ، بقي لنا أكثر من عبارة. العبارة الثالثة اليوم، قال الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. انتبه الآن، العبارة شديدة. الأمن أي الأمن من مكر الله، والإياس أي الإياس من رحمة الله، ينقلان عن ملة الإسلام. فأبو جعفر رحمه الله تعالى يقرر أن من أمن مكر الله فإنه ارتكب مكفرا، نقله عن ملة الإسلام، ومن أيس من رحمة الله تعالى فقد ارتكب مكفرا، فإنه أيس من رحمة الله تعالى. فكيف يفهم هذا الكلام على وجهه الصحيح؟ يقول الشيخ يوسف الغفيص، ووافقه الشيخ صالح آل الشيخ في ذلك، أن المقصود الأمن من مكر الله مطلقا، والإياس من رحمة الله مطلقا. فمن استحكم في نفسه أنه أمن من مكر الله، وأن الله لا ينكر به، وأنه باق على حاله من صلاح أو غيره، وأن حاله جزما لن تتغير، فهذا لا شك أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان الاعتقادية، فإنه اعتقد ضمنا عدم قدرة الله عز وجل على تغيير حاله، أمن من مكر الله خاص من ذلك. فهذا إذا استحكم فيه فنعم أنه ينقل من ملة الإسلام كما قال الطحاوي. ومثله اليأس من رحمة الله، ورد فيها نص خاص، قال الله في سورة يوسف: ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كأني أذكر الآية كذا: يا بني اذهبوا فتحلوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن كان الآية خطأ صحوا لي يا مشايخ. فوصفهم الله عز وجل بأنهم قوم كافرون في يأسهم من روح الله عز وجل، والمقصود به اليأس المطلق خلاص، المستحكم في النفس أن الله عز وجل لن يغير، وضمن ذلك يعني الكلام الضمني لأنه لن يغير، لن يقدر أن يغير، فهذا لا شك أنه ينقل من ملة الإسلام. ولكن إذا غلب أو غلب على المرء الأمن من مكر الله ولم يقطع بذلك، لكن غلب عليه الأمن من مكر الله، فهذه معصية عظيمة جدا وكبيرة من الكبائر ولا شك. كذلك إذا غلب عليه اليأس من روح الله ولم يقطع ولم يستحكم ذلك فيه، فهذه كبيرة من الكبائر أيضا. بعض مشايخنا صلى الله إليهم ونفعنا بهم لما جاءوا إلى توجيه هذه العبارة وجهوها بهذا النحو، ثم قال بعضهم: ومما يدل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال: إن أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. فقالوا: هذا دليل على أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله من الكبائر، وكونها من الكبائر فليست كفرا. وإذا فالمقصود بالأمن من مكر الله في هذا الأثر واليأس من روح الله غير المستحكم. ولكن ما رأيكم يا مشايخ في هذا الاستدلال؟ هل يصح أم أنه استدلال للقول الأول أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله كفر؟ أنا في نظري أن الأمر على عكس ما أريد، وأن قول ابن مسعود رضي الله عنه يدل على كفر من أمن من مكر الله أو يأس من روح الله، ويحمل على الأمن واليأس المستحكم المطلق. ليش أقول هالكلام؟ لأن العبارة واضحة، قال: إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله، فسمى الإشراك بالله كفر، والأمن من مكر الله واليأس من روح الله، فجعلها مرتبة واحدة. وإن قيل سماها كبائر، قال أيضا الشرك سماه كبيرة، فقال: أكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله. فلماذا نقول أن الشرك بالله كفر والأمن من مكر الله ليس كفرا بهذا الأثر؟ دع عنك التفصيل، لكن بهذا الأثر أخرجها مخرجا واحدا. فقول ابن مسعود والعلم عند الله عز وجل يخرج على ما ذكرنا، أن الأمن من مكر الله مطلقا، واليأس من روح الله مطلقا، بحيث لا يكون في نفس العبد ما يحرك هذا اليقين أنه قد أمن مكر الله أو أنه قد يأس من روح الله، فإنه هذا هو الناقض من نواقض الإيمان. ثم بعد ذلك نأتي للشروط التي ذكرناها، هل الرجل يعرف أم القول هل كذا، الشروط الأخرى. لكن القول في ذاته كما قال أبو جعفر ينقل عن ملة الإسلام. ولا شك يا مشايخ أن من أمن من مكر الله أمنا مطلقا أو يأس من روح الله يأسا مطلقا توقف عن العمل، ما أحد يعمل، كيف يعمل وهو قد أمن من مكر الله مطلقا أنه لن يتغير شيء، وكذلك يأس من روح الله أنه لن يتغير شيء. فالأمن من مكر الله واليأس من روح الله رحمة الله هذا لا شك أنه سبيل زندقة، ولا شك في ذلك، فإن فيه تعطيل صريح للعمل. العبارة الأخيرة قال الطحاوي ولا يخرج العبد، وأذكر الشيخ أبو حفص قال ولا نخرج، لكن يعني معنى واحد، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وش اللي أدخل العبد في الإيمان في الإسلام أو في الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بالجحود، بجحود هذه الشهادة، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، عفى الله عن أبي جعفر. هذه العبارة غير موفقة مطلقا، هذه العبارة ليست من عبارات أهل السنة والجماعة أبدا أبدا، ليس لها وجه في معتقد أهل السنة والجماعة. هذه من أصرح الاستدراكات على هذه العقيدة، وإشكالها سيأتي الأسبوع القادم سببها، الإشكال في حقيقة الإيمان. لما كانت حقيقة الإيمان تصديق في القلب، فالذي يخرج من الإيمان ما يضاد، ما يضاد الإيمان الكفر. ما الذي يخرج تصديق القلب؟ الجحود الذي هو تكذيب. فإذا كان الإيمان تصديقا فالكفر جحود، وهذه العبارة لم يقبلها علماء السنة والجماعة مطلقا. لهذا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله لما جاء عند هذه العبارة قال هذه الجملة خطيرة جدا بهذا النص. يقول رحمه الله تعالى، يقول حفظه الله الشيخ عبد الرحمن البراك قال أي معنى قول الطحاوي أي لا يصير كافرا مرتدا بعد أن صار مؤمنا إلا بجحود ما أدخله فيه، وهذه جملة خطيرة جدا. ووصفها الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله بالغلط العظيم، فقال رحمه الله لما جاء عند هذه العبارة حفظه الله قال هذا غلط عظيم مخالف لقول أهل السنة والجماعة. والإشكال في هذه العبارة أن الطحاوي رحمه الله تعالى أخرجها مخرج الحصر، لو أنه قال يخرج من الإيمان بجحود نقول نعم ويخرج من الإيمان بغير جحود خلاص مشت الأمور، لكنه قال لا يخرج من الإيمان إلا، لا إلا، هذا حصر مطلق صريح، لا يخرج من الإيمان إلا بالجحود، وهذا الحصر خطأ ولا شك. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه استدرك على هذه العبارة وأطال في الاستدراك فيها. الشيخ بن باز مقل من الاستدراك على الطحاوية، وإن كان يعني استدرك في 12 موضع وبعبارات رائقة، لكن لما جاء عند هذه العبارة خطأها. فيقول رحمه الله تعالى قال هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو استهزائه بالله أو رسله أو كتبه أو استهزائه بشيء من شرعه. هذه المسائل كلها تخرج من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من الجحود، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم ولا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد. فأولا الذي يعني نبينه أن هذه العبارة مع خطئها إلا أننا نقول أنه جل من لا يخطئ، فتصنف يعني مصنف كبير مثل العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية يا أخوان وإن كانت قصيرة لكن تراها من أوسع كتب اعتقاد أهل السنة، متون من أوسع متون اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويوجد فيها مثل هذا الاستدراك أو غيره مع الكثير جدا من الصواب، نقول الحمد لله ولا أحد معصوم، ولم يدعي لا أبو جعفر رحمه الله تعالى ولا غيره أنه قد صنف مصنفا معصوما من الاستدراك. فهذه العبارة محل استدراك ولا شك، والخلل فيها من أين جاء؟ الخلل فيها جاء من فهم حقيقة الإيمان كما ذكرنا مرارا. من أخطأ في فهم الإيمان سيخطئ في فهم الأسماء والأحكام وفي إنزالها. شراح الأشاعرة، شراح الماتريدية ما عندهم إشكال من هذه العبارة أبدا، هذه العبارة متوافقة تماما مع معتقدهم، فهم يعتقدون من معتقد الأشاعرة والماتريدية أنه لا كفر إلا بتكذيب وجحود، كما أنه لا إيمان إلا بتصديق وإقرار. هذه قاعدة عندهم، كما أن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق والإقرار، فالكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود. لهذا مشت هذه العبارة عندهم، بل قبلهم، قبل الشراح المعاصرون هؤلاء أو قبلهم، قررها أئمة الأشاعرة أو أئمة الماتريدية. أبي المعين النسفي الماتريدي يقول ضد الإيمان الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان في القلب، فكذا ما يضادهما، ليضادهما ما هو الإيمان، فإنه يكون في القلب ويكون بالتصديق. الباقلاني الأشعري يقول الكفر ضد الإيمان، وهو الجهل بالله والتكذيب به، انتبه، وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه، أي من الجهل والتكذيب. وإن جاز، هذه العبارة من أخطر عبارات الأشاعرة حقيقة، اسمع، يقول وإن جاز أن يسمى ما جعل علما على الكفر كفرا، يعني في بعض الأشياء هي ليست كفر لكنها علامة على الكفر، يجوز أن نسميها كفر لكنها ترى مين كفر، بس إن سميناها كفر ولا هي علامة على الكفر. قال وإن جاز أن يسمى ما جعل علما على الكفر كفرا، نحو مثل ماذا؟ قال مثل عبادة الأفلاك والنيران واستحلال المحرمات وقتل الأنبياء وما جرى مجرى ذلك. هذه كلها ليست كفرا لكنها علامة على الكفر، ويجوز أن نسميها كفرا لكنها ليست كفر، إنما سميناها تجوزا لأنها علامة على الكفر. طيب ليش ما يجعلون قتل الأنبياء كفر، استحلال المحرمات، عبادة الأوثان؟ لأن هذه كلها أعمال، والعمل ليس من الإيمان، العمل ليس داخل في الإيمان عندهم، إذا لم يدخل العمل في الإيمان فلن يدخل في الكفر. طيب أين الإيمان، أي أين الكفر، أي أين الإيمان؟ قالوا في القلب، وأين ما يضاد الكفر؟ في القلب. فقتل الأنبياء، استحلال المحرمات، علامة على ما في القلب، أن القلب هذا فيه كفر، لكن هي بذاتها ليست كفرا. والحبشي من شراح يعني معاصرين، يعني مات 1353، الحبشي هذا شارح الطحاوية، له شرح الطحاوية موجود مطبوع صغير، لكنه عباراته كعبارات المتقدمين فيها قوة، شرحها على طريقة طبع الأشاعرة والماتريدية. لما جاء إلى هذه العبارة قال نفس العبارة، قال العبد لا يخرج من الإيمان بالذنب إلا أن ينكر ما أدخله في الإيمان، إذا لا يخرج إلا بأن يجحد ما دخل به إلى الإيمان. طبعا هذا الحبشي مشايخ، ليس هو الهرري الحبشي صاحب الأحباش، لا، هذا أظنه ما تريدي، أظنه ما تريدي ومات في فلسطين. الآن هذه ما يتعلق مسائل الأسماء والأحكام، انتهينا منها إن شاء الله تعالى. سيرجع الطحاوي إلى إشارة لبعضها، لكن الحمد لله انتهينا منها. سندخل إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى باب الإيمان، الأهم من أهم أبواب الاعتقاد باب الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وعذرنا طلنا عليكم اليوم إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، وإياكم. جزاكم الله جزاكم الله الله خير خير. يا شيخنا، وإياكم الله الله خير. يعطيك الأجر يا أبو عبد العزيز. جزاكم الله خير جميعا المشاهدين. أنا بس عندي تساؤل يا أبو عبد تفضل العزيز، سمحت لي تسمحوا لي الزملاء تفضل. في قضية اليأس من مكر الله عز وجل وصفه بالكفر، ألا يمكن أن يكون كفر دون كفر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وهو إما كفران النعمة أو نحوها؟ هو المشكلة أن الأمل من مكر الله واليأس من روح الله اعتقاد، والذي تكلم عنه ابن عباس في الحكم وكذا هو عمل. فكون إنسان يعتقد معتقدا فيه قدح في الله عز وجل، يصعب أن يقال أنه كفر دون كفر. يعني يعتقد إنسان، لو تصورت المسألة تصورا وقد لا تكون واقع حقيقة أو نادر، الأمن من مكر الله مطلقا مطلقا مرة، يقول يعني تجي تقول، يقول ما حد مغير وضعه، أنا سألقى الله على هذا، ما لن يتغير شيء أبدا، معتقدا ذلك، هذا معتقدا عدم قدرة الله عز وجل على تغيير حاله. فشي قال يا شيخ، قال الآن الأمر كفر، لكن الرجل يمكن غلب عليه جانب رجاء، غالب عليه جانب جهل. نرجع إلى ما تكلمنا فيه من الشروط والموانع، ما نكفره، لكن عدم تكفيره لا يعني أن هذا القول ليس كفرا. هذا الذي أعتقد به يعني. جميل جميل. يعني ما اقتنعت، بس لا لا لا لا بالعكس، لكن لا لكنه هل نص أهل العلم على أن ما ذكره ابن عباس في العمل فقط، وأنه لا يعني يكون في الاعتقاد، وأن ما ذكرته ألا يكون هو يعني قد هو يقول إن هذا من حسن الظن بالله عز وجل، بينما هو يعني وجعل حسن الظن في غير مكانه. والله ما ادري يا شيخ، انا ترى هذا فهمي، ولست يعني مستقصي في المساله. انا افهم لما تكلموا عن الحكم بغير ما انزل الله، تكلموا عن فعل هذا الحكم سواء حاكما او طالبا للحكم، ولكن لما جاءوا الى اخراج ما يكون كفرا صريحا، قالوا ان يعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله، ان يعتقد. فلما جاءوا الاعتقاد ما استثنوا. فلهذا أنا تصورت تصور يعني أن المقصود هو فعل التحاكم لغير الله، وأما الاعتقاد فلو اعتقد إشكال. ولكن هذا ترى ماني مستقصي في المسألة يا شيخنا، ما أجزم بها، يمكن أبو إبراهيم ولا المشايخ الباقين يفيدون فيها. جزاك الله خير، جزاك الله الله خير. ينفع بك. هو كما ذكرت الله يحسن إليكم مشايخنا جميعا، السلام عليكم. السلام، جزاك الله خير.